لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم فَأَمَّا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين ولا غربية يتبعها موج من فوقه فمنهم من يمشي أمرتهم ليخرجن قل لا ثلاث مرات أو بيوت إخوانكم أو بيوت صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون قد يعلم والله بكل شيء.